مقال بعنوان وجوب الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بقلم المجاهد أبو اليقين النقشبندي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. سورة الأنفال. قال علماء التفسير رحمهم الله: إن إطلاق الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل المسلمين إذا ناداهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذه الآيات العظيمة يدل على أن هذا الحكم عام وغير مخصوص، وأن كل من يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم فعليه الإجابة، لأن الآية تبين أنه صلى الله عليه وسلم لا يدعونا إلا لما يحيينا من خير الدنيا والآخرة، لمكان عصمته صلى الله عليه وسلم، كما دل عليه قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة النجم. وأن هذه الآية دليل على وجوب إجابته صلى الله عليه وسلم، فمن دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه إجابته في الفرض والنفل بلا نزاع. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وإن القصة التي حصلت لأبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه مع حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مشهورة، وهي خير شاهد على الدرجة العالية التي خصها الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقد قال أبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني، فلم آته حتى صليت، ثم أتيت فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. سورة الأنفال. لما يحييكم أي للطاعة، ففي الطاعة حياة للمسلم. وقد قال سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. صحيح البخاري. وقيل دعاكم للجهاد، لأن المسلم يحيا بالنصر أو بالشهادة بسبب الجهاد. ثم في سبب تسمية الجهاد بالحياة وجوه: أولها هو أن وهن أحد العدوين حياة للعدو الثاني، فأمر المسلمين إنما يقوى ويعظم بسبب الجهاد ضد الكفار. ثانيها إن الجهاد سبب لحصول الشهادة، وهي توجب الحياة الدائمة. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سورة آل عمران. ثالثها أن الجهاد قد يفضي إلى القتل، والقتل يوصل إلى الدار الآخرة، والدار الآخرة معدن الحياة. قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. سورة العنكبوت. الآية 64. أي الحياة الدائمة. التفسير الكبير. وقد ذهب أغلب علماء الأمة إلى أن هذه الآية دليل على وجوب إجابته صلى الله عليه وسلم وتقديمها على الصلاة في الفرض والنفل. كشاف القناع عن متن الإقناع. وقال الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا: لو كلم النبي صلى الله عليه وسلم في عصره إنسانا في صلاة أو في غير صلاة وجب عليه إجابته، ولا تبطل صلاته بذلك على المذهب، وبه قطع الجمهور المجموع. وقال الإمام الزركشي المصري الشافعي المولود 745 للهجرة، والذي توفي عام 794 للهجرة رحمه الله: إن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة إذا دعاه حال الصلاة، ولا تبطل بها الصلاة. ولا فرق بين أن تكون الإجابة بالقول أو بالفعل وإن كثر، أو لزم على المصلي استدبار القبلة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.